رحمه الله قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، النجوى السر بين الاثنين أو الجماعة، وقال جماعة من المفسرين النجوى هنا المقصود بها كلام الجماعة المنفردة أو الاثنين، سواء كان ذلك سرا أو جهرا، وهذا تفسير جيد في النجوى هنا للنجوى هنا. لا خير في كثير من نجواهم، أي في كلام الناس وفي كلام الجماعة المنفردة على حدة، أو في كلام الاثنين سواء كان ذلك سرا يتكلمون به أو جهرا، فلا خير فيه إلا فيما استثنى الله سبحانه وتعالى، فإن كان من المباح فلا فائدة فيه عائدة من حيث الأجر، وإن كان من الحرام ففيه الإثم على المتناجين به. فإذا لا خير إلا فيما استثنى للعباد، هنا يكون مناط الخير ومناط الفلاح ومناط الأجور العظيمة، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أن الشخص يأمر بهذه الأعمال الجليلة الصدقة، سواء كانت التطوع أو كانت الفرض، ومنهم من فسر الصدقة هنا بصدقة التطوع، إلا من أمر بصدقة أي صدقة التطوع، ومنهم من قال المقصود صدقة الفرض، والذي يظهر أنه يشمل هذا وهذا، فإنها نكرة، إلا من أمر بصدقة، وهي تشمل الصدقتين الفريضة والتطوع، ومنهم من أدخل أيضا من الصدقات العلم، وكل معروف، إلا من أمر بصدقة من مال أو علم أو أي نفع كان، فهذا كله يعتبر صدقة يأمر بها. وهكذا أيضا أو معروف، والمعروف كما تعلمون عرفه شيخ الإسلام في اقتضاء الصلاة المستقيم بقوله اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، أي أمر بكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. وهكذا عرف المنكر بما يقابل المعروف اسم جامع لكل ما نهى الله عنه، فيعتبر منكرا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه منكر، وما أمر الله سبحانه وتعالى معروف. فهذا تعريف المعروف بهذه الكلية الجامعة لكل ما يدخل تحتها من مسمى معروف، اسم لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. فإذا المعروف يجمع كل فعل جميل وكل قول جميل وكل أعمال البر، يجمعها لفظ المعروف. اختلف العلماء في قوله إلا من أمر، هل هو استثناء متصل أو منقطع؟ والذي يظهر أنه منقطع، إلا من أمر، فإن المستثنى منه نجواهم، وإلا من أمر هذه من للأشخاص، والنجوى للمعاني، النجوى للحديث الذي يتحدثون به. فعلى هذا الذي يظهر أن من أمر بصدقة هذا استثناء منقطع، لكن من أمر بصدقة وليس باستثناء متصل، لأن من للأشخاص ونجوى للمعاني للكلام الذي تسارون به وتحدثون به، فالمستثنى منه نجوى، والمستثنى هنا من غير جنس المستثنى منه فهو استثناء منقطع، وهذه حقيقة الاستثناء المنقطع. قال: أو إصلاح بين الناس، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فإن الإصلاح يدخل في المعروف الذي يأمر به الشخص داخل ولا شك، وإن كان بأو، فإن منهم من جوز عطف الخاص على العام بأو، وهذا دليل والله أعلم على هذا المقصود. أو إصلاح بين الناس، فالإصلاح يدخل في المعروف، فيكون هذا العطف من باب عطف الخاص على العام وبأو، والأكثر يكون بغيرها والله أعلم بالواو، هذا هو المعروف. وأما بأو كأنهم يختلفون فيها في عطف بها، يعني في عطف الخاص بالعام أو عطف الخاص على العام. ومنهم من التمس نقطة في تخصيص هذه الثلاث الأشياء بالذكر في الآية، واستثناء هذه الثلاث الأمور إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لماذا استثنيت هذه وخصت بالذكر فقط، أو لماذا خصت بالذكر؟ فقال بعضهم أبو سعود ونقله عنه صديق قال: ولعل وجه تخصيص هذه الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدي للناس إما إيصاله منفعة أو دفع مضرة، إما أن يكون إيصاله منفعة أو دفع مضرة، والمنفعة إما جسمانية أو روحانية، وهذا من هذا الباب. فعمل الخير المتعدي للناس إما أن يكون إيصاله منفعة أو دفع مضرة، فدفع مضرة أو إصلاح بين الناس يدفع مضرة، فهذا عمل خير كما تعلمون متعد، وإيصاله للناس لدفع مضرة أو إصلاح بين الناس، يوصله لأجل دفع المضرة، تكون بينهم والعياذ بالله قد يعني بينهم حروب، ويدخل بينهم مصلح، الشخص يدخل مصلحا فيحصل خير كثير بإصلاحه فتدفع المضرات وتجلب المبرات، أو كذلك أيضا بإيصال منفعة إلا من أمر بصدقة أو معروف، هذا إيصال منفعة للناس. فخصت هذه الأشياء بالذكر لهذا المعنى، والله أعلم، أن عمل الخير المتعدي للناس إما إيصال منفعة أو دفع مضرة. عمل الخير المتعدي للناس إما إيصال منفعة أو دفع مضرة، وهذا تشمله، فصدق أو معروف إيصال منفعة، وإصلاح بين الناس دفع إيش؟ مضرة، دفع مضرة لما تعلمون ما يحصل بينهم بسبب الشحناء والبغضاء والخصومات، عياذ بالله، يحصل شر عظيم، فيأتي مصلح خير يدخل بين القبيلتين أو يدخل بين طائفتين قد اقتتلت، فيدخل بينهم مصلحا فيحصل خير كثير. فإن قوله أو إصلاح بين الناس يشمل الإصلاح في الأموال والإصلاح في الدماء وغير ذلك، يدخل مصلحا مما يصلح فيه ويصلح الصلح فيه، أما يأتي مصلحا في زنا أو في غير ذلك هذا ما يصلح، لكن في بعض الأمور من دماء ومن إلى آخر ذلك فيدخل واسطة بينهم يقرب بينهم، هذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به، وهو من أجل الأعمال الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ والمقصود بهذه المذكورات التطوع للفريضة، فإنها أفضل من إصلاح الفرائض، لكن المقصود بذلك التطوع. قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحانقة، فيا ويل من يدخل بين أهل الحق مفسدا، يا ويله، فإنه يسعى بالحلق ويسعى بإزالة الخير ويسعى بتفتيت جهود سنين ربما بذلت، فيا ويله هذا الذي يدخل مفسدا بين الأحبة وبين أهل النهج الواحد، فإن هذا من الشيطان ومن سعي الشيطان. قال رحمه الله: ومن يفعل ذلك، أي المذكورات صدقة معروف إصلاح، مقيد الأجر بقوله: ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا يترتب الأجر على الإخلاص، وكل عمل مناط أجره أو مناط أجره الإخلاص، كل عمل مناط أجره الإخلاص، أعني الأعمال الصالحة أعمال المعروف، وإلا كم من بادل المعروف وكم من عامل المعروف وربما لا يؤجر، فإن أول من تسعر بهم النار ثلاثة وهم باذلون لأعظم المعروف كما تعلمون ولأعظم البر، أحدهم عالم يعلم الناس وقارئ يقرئ الناس القرآن، والآخر بادل للمال وجواد في غاية الجود، والثالث مجاهد بذل نفسه معروف لنصر الدين الله سبحانه وتعالى، وهم أول من تسعى بهم النار، صلى الله العافية والسلام. فليس كل بادل المعروف مأجورا، وإنما لا بد من ربط هذا بذا حتى يؤجر. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فإذا الشخص ينتبه لنفسه إذا درس درسا أو عمل محاضرة أو غير ذلك مما هو معروف أمر الله سبحانه وتعالى به، أو بذل نفقة وأصلح طرقا وعبدها وبنى مستشفيات ومدارس وأربطة يتعلم فيها الكتاب والسنة فإنه ينظر في هذا الجانب، أو أصلح بين ناس متخاصمين وحصل بإصلاحه خير كثير يراعي هذا الجانب حتى يؤجر هذه أعمال جليلة، أعمال يحبها الله سبحانه وتعالى وأطلق الأجر فيها ولم يقيده بقيد أنه سيؤجر كذا أو كذا أو كذا أجرا عظيما، وهو من جواد كريم سبحانه وتعالى أجر عظيم، الله أعلم إن شاء الله قدر هذا الأجر العظيم. قال رحمه الله: قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم، يعني قوم طعمة، لا زال المصنف يذكر ذاك السبب الذي لم يثبت، وهنا رجح خلافه كما سيأتي، يعني قوم طعمة. وقال مجاهد: الآية عامة في جميع في حق جميع الناس، هذا هو الصواب، الآية عامة في حق جميع الناس، لا خير في كثير من نجواهم، سواء قوم طعمة الذين تناجوا بإسقاط الحد على طعمة أو كذلك أيضا غيرهم ممن يتناجون بغير ما ذكر واستثنيه، فلا خير في كثير من نجواهم، سواء تناجوا بالباطل أو تناجوا بأشياء مباحة، هذه ما تعود عليهم بأجر، أشياء مباحة وبالباطل يعود عليهم بالإثم، وإنما مناط الخيرية في هذه المستثنيات. قال رحمه الله: وقال مجاهد: الآية عامة في جميع الناس، في حق جميع الناس، هذا هو الصواب. والنجوى هي الإصرار في التدبير، وقيل النجوى ما ينفرد بتدبيره قوم سرا كان أو جهرا، هذا تفسير للنجوى هي الإصرار في التدبير، وقيل النجوى ما ينفرد بتدبيره قوم سرا كان أو جهرا، فهذا يسمى بنجوى، إذا انفردوا بشيء وانحازوا بشيء وتناجوا فيه ودبروه فهذه نجوى، فإن كان خيرا يؤجرون عليه إذا تناجوا في خير ودبروا أمر خير للمسلمين فهذا لا شك أنهم مأجورون عليه، لأن الاستثناء إما أن يكون متصلا، إلا نجوى من أمر بصدقة، ونجوى من أمر بمعروف، ونجوى من أصلح، هذا خير كثير، أو يكون على من غير تقدير، استثناء منقطع، استثناء منقطع، إلا من أمر بصدقة فإن من للأشخاص وليس ثم مضاف مقدر حتى يكون متصل، حتى يكون متصلا، فهذه النجوى التي يؤجر عليها الشخص. قال رحمه الله: أو كان جهرا، فمعنى الآية لا خير في كثير مما يدبرونه بينهم إلا من أمر بصدقة، أي إلا في نجوى من أمر بصدقة، فالنجوى تكون فعلا، وقيل هذا استثناء منقطع يعني لكن من أمر بصدقة، إلا في نجوى على تقدير مضاف فيكون الاستثناء متصلا، أو يكون من غير تقدير فيكون الاستثناء منقطعا، فإن من للأشخاص ونجوى للمعاني وليست من داخل في النجوى لأنها الأشخاص. قال: فالنجوى تكون فعلا، وقيل هذا استثناء منقطع يعني لكن من أمر بصدقة، لتقدير أهل الحجاز يقدرون المنقطع بلكن، يعني لكن من أمر بصدقة، وقيل النجوى هاهنا الرجال المتناجون، فتكون يكون الاستثناء متصلا لا إشكال فيه، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر، نجواهم الرجال المتناجون، لا خير في رجالهم المتناجين إلا من أمر بصدقة، إلا الرجال الذين يأمرون بصدقة، استثناء متصل على أن النجوى هنا بمعنى الرجال المتناجون. وقيل النجوى هاهنا الرجال المتناجون كما قال تعالى: إذ هم نجوى إلا من أمر بصدقة، أي حث عليها، أو معروف أي بطاعة الله وما يعرفه من الشرع، هذا هو حقيقة المعروف بطاعة الله، كما تقدم معكم كلام شيخ الإسلام في تعميم أهل المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان وكذلك العمل الصالح. قال رحمه الله: أو بطاعة، أي بطاعة له ما يعرفه من الشرع. وأعمال البر كلها معروف، وأعمال البر كلها معروف، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، في بعضها طلق جميل. وأعمال البر كلها معروف، فلا تحتقر منها شيئا، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. فما كان من معروف عظيم عند الله جل وعلا لأنه أمر به، فلا تحتقره، فيشمل جميع أعمال البر، ولو الابتسامة في وجه أخيك، ولو طلاقة الوجه عند اللقاء، معروف أمر الله به. قال: وأعمال البر كلها معروف، لأن العقول تعرفها، ما تنكرها العقول السليمة، العقول التي لم تفسد ما تنكرها، فإن هذه العقول السليمة ما تصادم الأدلة الشرعية أبدا، ولا يحصل تناقض وتضاد بينه وبين الأدلة الشرعية. وأما عقول العلمانيين الاشتراكيين فهذه قد فسدت. قال رحمه الله: قوله أو إصلاح بين الناس، أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسين الحيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد ابن حماد قال أخبرنا أبو معاوية محمد منصرف أو ممنوع من الصرف. عند من؟ محمد منصرف أو ممنوع من الصرف، منصرف. وليش الناس هنا يقرؤون أخبرنا محمد ابن حماد؟ ما هو مضاف ولا شيء، ولا فيه أل، أصلي ما هو مضاف، يعني حتى يعني يمنع التنوين منه، ما في إضافة التي يقول عنها القائل أنا تنوين وأنت إضافة فحيثما تراني لا تحل مكاني، هذا يجتمعان، ما في ما يحل مكانك، أنا وأنت نجتمع هنا، أنا لا بأس بالتنوين. نعم، لأنه وصف بابن، ومن المواضع التي يحذف التنوين تنوين المنصرف عنه إذا وصف بابن يحذف تنوينه في هذا الموضع لكثرة الاستعمال، هذا أحسن ما علل به لا لالتقاء الساكنين، لأنه قد يحذف من غير التقاء الساكنين، هند أو هند بنت محمد ما فيه التقاء ساكنين، الباء مكسورة، هند بنت محمد، فيقال لكثرة الاستعمال يحصل الحذف لأجل التخفيف، للتخفيف. محمد ابن سعيد، ولا تقل محمد ابن سعيد إلا إذا أردت الخبرية بابن للوصفية، إذا أردت الخبرية نعم عزير ابن الله، وأما إذا أردت الوصفية فتذكر محمدا من غير تنوين، محمد ابن حماد، ويحذف التنوين محمد لا لمنع الصرف لأنه منصرف، وإنما للتخفيف، فإن الاسم إذا وصف بابن حذف تنوينه تخفيفا. قال رحمه الله: قال أخبرنا محمد ابن حماد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم هو ابن الجعدي عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء قال رسول الله، فقيها استفادت من زوجها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تصلي وتجافي عن يديها إذا سجدت، هذا يدل على فقه عند هذه المرأة، فحال الرجل والمرأة سواء في المجافاة خلافا لبعض العلماء، عند السجود تجافي بين يديها ولا تلصق يديها ببطنها أو بجنبيها. قال عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة، أي التطوع؟ قال: قلنا بلى. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، لا إله إلا الله، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن بشرانة قال أخبرنا إسماعيل ابن محمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة عن أمه أم كلثوم بنت عقبة وكانت من المهاجرات الأول. هذا إيش يسمى وكانت من المهاجرات الأول؟ وصف طردي لا تعلق له بما سيذكر. أحسنت. وكانت من المهاجرات الأول. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. هذا ما هو كذاب، ولكن لا يستعمل الكذب الصريح، وإنما يأتي بالمعاريض ويأتي بالأمور التي ما فيها كذب صريح، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. يأتي يقول فلان يسلم عليك، فلان يثني عليك خيرا، أي في تشهده اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وأيضا كذلك يذكره بعد ذلك، يذكره في الصلاة على في تشهده وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهكذا وعلى عباد الله الصالحين، فهو إن شاء الله منهم. أما أنه يقول له فلان يذكرك بخير أو يسلم عليك وهو ما سلم عليه، هذا كذب، هذا كذب ولا يصلح، وإن كان في باب الصلح فلا يكذب إلا إذا اضطر إلى الكذب في بعض الأماكن التي ربما إن لم يكذب يقتل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فرخص الله له بكلمة الكفر أن يقولها. فإن كان هناك إلجال للكذب الصريح واضطرار للكذب الصريح فهذا معذور الشخص فيه، وأما هناك مندوحة أنه يخرج عن الكذب ويأتي ببعض الألفاظ المحتملة كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لذلك السائل من هذا؟ قال هذا رجل يهديني السبيل، هذا رجل يهديني السبيل، وهذا السائل يفهم أنه يهدي الطريق، يهديه الطريق، وأبو بكر هو الذي كان يعرف الطرق لأنه يمشي كثيرا إلى هذه الطرق، لكن قال هذا رجل يهديني السبيل، أي يهديني إلى الله سبحانه وتعالى، يهديني إلى الصراط المستقيم، يهديني إلى السبيل إلى الدين. هذا رجل هذا فهم أنه يهدي السبيل، يهدي يعني الطريق، لأنهما خارجان إلى المدينة مهاجران. فهذه معاريض مندوحة عن الكذب، فبدل ما يأتي بالكذب الصريح يأتي بالمعاريض التي يستغني بها عن الكذب الصريح الذي يقع فيه أو يقع به في الإثم، وكما تقول العرب وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، أي غنية مندوحة غنية. فقوله ليس بالكذاب من أصلح بين الناس، هذا الذي يأتي بكلام محتمل فيفهم المخاطب كذا وهو يريد كذا ويصلح بينهم. الحديث البخاري ومسلم. قال قوله من يفعل ذلك، أي هذه الأشياء التي ذكرها، ومن أهل العلم من يرخص الكذب هنا على الزوجة والكذب في الصلح إن أخذ ذلك، منهم من يرخص في هذا، لكن الذي يظهر الكذب حرام، حرام لا يجوز. قال قوله تعالى ومن يفعل ذلك، أي هذه الأشياء، أي هذه الأشياء التي ذكرها ابتغاء مرضات الله، أي طلب رضاه، فسوف نؤتيه في الآخرة أجرا عظيما. قرأ أبو عمرو وحمزة يؤتيه بالياء التي للغيبة، وقرأ غيرهما بالنون التي للتكلم. قرأ أبو عمرو وحمزة يؤتيه بالياء يعني يؤتيه الله، وقرأ الآخرون بالنون. هذا يكفي إن شاء الله.